والله ما حول, والله ما حول عن حب أحمد, والله ما حول صلى الله عليه وسلم. والله ما حول عن حب أحمد, لو قطعتني سيوف المنية, لو قطعتني سيوف المنية خير البنية. نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية, ما أنت إلا يا طه كنز العطية. والله ما أحول عن حب يا بحر فضلي وتجعد لي جدلي بواصل قبل المنية, جدلي بواصل قبل المنية. والله ما أحول عن حب فاقصد حماه واترك سواه والزم هداه يا عيني بصدق نية, والزم هداه يا عيني بصدق نية. والله ما أحول عن حب حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل, ارحم شجيا يا خير مرسل ارحم شجيا. والله ما أحول عن حب أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا, ما دام قلبي يا روحي بالذكر حيا. والله ما أحول عن حب أحمد, والاتهامي مسك الختام أزكى سلامي مع التحية, أزكى سلامي الطعام.